فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في ذكر الأسباب التي تمحق الذنوب. نواصل في ذكر الأسباب التي تمحق الذنوب، وقلنا ذكرنا خمسة أسباب: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والاستغفار، والحسنات الماحية للذنوب، والمصائب المكفرة للذنوب، وكذلك الأمر الخامس الدعاء، دعاء للمسلمين في حياتهم وكذلك بعد مماتهم. فهذه من أسباب تكفير أو الأسباب التي تمحق الذنوب. السبب السادس وكذلك السبب السابع: الامتحان الذي يتعرض له المؤمن، امتحان البرزخ، والامتحان في مواقف يوم القيامة، امتحان البرزخ وامتحان يوم القيامة. هذه من الأسباب التي تمحق بها الذنوب. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الميت، وأنه يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيه؟ والكافر والمنافق والمرتاب يحير جوابه ولا يجد جوابه. وأما المؤمن فكما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: فيقال للمؤمن: من ربك؟ يقول: ربي الله. يقول: ما دينك؟ يقول: ديني من الإسلام. يقال: ما الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات: ما الكتاب الذي أنزل فيكم؟ هو القرآن. الكتاب هو القرآن. ثم ينهر ويسأل سؤال الأسئلة الثلاثة متتالية: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ تلك النهرة الأخيرة تكون أشد ما تكون، ويثبته الله. فأهوال البرزخ وامتحان البرزخ وفتنة القبر، هذه مما يكفر بها وتمحق الذنوب عن المؤمن. ومثل ذلك أيضا المواقف التي تكون يوم القيامة من الصراط والميزان والحوض، وقبل ذلك البعث والنشور والحشر ودنو الشمس من الناس، وطول فصل القضاء وفصل الله عز وجل القضاء بين العباد، وتطاير الكتب، وشهادة الأشهاد، ثم الصراط والميزان والحوض، والجسم على طريق الجنة. فكل هذا من الامتحان الذي يكون في البرزخ. هذه الامتحانات العظيمة تمحق بها ذنوب العبد وتمحى عنه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الغايات العالية والحميدة تكون الأسباب التي توصل إليها أسباب فيها مشقة وتكون أسباب مكروه، بخلاف الغايات الدنية التي فيها الشهوات فإنك تجد الأسباب التي توصل إليها هي أسباب مشتهات، هي أسباب مشتهات. لهذا قال رحمه الله تعالى: عادة الله في الغايات الحميدة والعالية التي يريد أن يوصل إليها عبده المؤمن أن تكون دونها أسباب من ومحن وأسباب شاقة ومكروهة، وبتلك الغايات يصل إلى الجنة، إلى جنة الله تبارك وتعالى. وذكر أن من ذلك ما يكون من هول البعث والنشور والحشر والموقف وفصل القضاء والحساب والميزان وإعطاء الكتب والصراط والحوض، كل هذه مواقف عظيمة من أهوال القيامة. فلما يخرج الناس من قبورهم يكونون في هلع وكالفراش المنفوذ كما جاء في الآية: ويتطايرون ها هنا وها هنا ثم يحشرون إلى أرض المحشر وتدنو الشمس من رؤوس العباد وكل يغرق أو يصيبه من عرقه ما يصيبه بحسب عمله، وهناك من يظلهم الله في ظل عرشه إذا كان من أصناف السبعة أو ممن جاء في من يظلهم الله عز وجل إذا كان رجل من أهله. ثم يقول الموقف ويكون الناس في كرب عظيم حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فينزل الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، ثم يقضى بين العباد ثم يحاسب الناس. وإذا امتثل العبد بين يدي ربه يحاسبه، الأمر عظيم ليس سهلا. ثم بعد ذلك يأتي إعطاء الكتب فيكون فيها هلع وفي خوف ووجل بما يعطى كتابها بيمينه بشماله. لهذا قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، من شدة الفرح والسرور يفرح بأن أوتي كتابه، وإلى قبل ذلك يكون في هلع وفزع وخوف. كذلك شهادة الأعضاء فيختم على فيه وتكلم الأعضاء، تتكلم بما كانت تفعل وتشهد بما كانت تفعل. ويأتي بعد ذلك أيضا الحساب: حاسب الله عز وجل عبده، لا منكم إلا سيحاسب الله، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمة. ثم الميزان، ميزان الأعمال وميزان الإنسان وميزان الكتاب، فمن الذي يرجع كفة الحسنات أو السيئات. ويأتي أيضا الصراط، يمر على الصراط، هل يمر كالبرق وكأجامد الخيل وكطرفة العين أنه يكبو وتأكل منه النار ما تأكل، أو يسقط هل يكون من المفلسين أو من الناجين. كذلك الحوض، إذا رأى هل يطرد ويبعد عنه أم أنه ممن يظفر بشربة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعني يلدون الحوض ويشربون منه فيرتوون. كل هذه المواقف مما تمحق بالنسبة للمؤمن ذنوبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: الغايات الحميدة لا بد منها فيها من أسباب، فيها نوع كراهة ومشقة. وضرب مثلا به النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه خرج من مكة هاربا من تآمر قومه مختفيا، هو والصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه جميعا، ومضت السنون ثم لقي ما لقي، ثم دخل مكة فاتحا لها بقوة ومعه الصحابة الكرام وقد دانت له العرب كلها. فكان عظم هذا المدخل إلى مكة دونه وقبله أسباب فيها نوع مشقة وفيها أذى وضرر، ولكن الغايات الحميدة لا بد أن تكون دونها مثل هذه الأسباب التي قد يجد الإنسان فيها مضرة ولكن الطريق يوصله إلى الجنة. فهذا السبب السادس والسابع ألا وهو الامتحان في البرزخ يكفر ويمحق الذنوب. الامتحان كذلك في مواقف يوم القيامة مما يمحق الذنوب. السبب الثامن الشفاعة، والمراد بالشفاعة الوساطة التوسط، يقال شفع لفلان أي توسط له وكان واسطة بينه وبينه. والشفع من الزوج اثنين، وسميت الشفاعة شفاعة لأن فيه ينضم الشفيع للمشفوع له، هذا معناها اللغة في اللغة. والمراد الشفاعة الشرعية في باب الاعتقاد هي أن يكون واسطة إلى الله عز وجل ليجلب للمشروع نفعا أو يدفع عنه ضرا، فيدفع عنه ضرا ألا يدخل النار إذا كان يستوجبها، أو أن يخرج من النار إذا دخلها، أو أن تكفر عنه ذنوبه. والشفاعة لجلب النفع فتح باب الجنة، دخوله الجنة، أن يرفعه الله عز وجل في الجنة في درجة أعلى مما يستحقه بعمله. هذه كلها أنواع من الشفاعة، لكن الذي جاء في القرآن الكريم ذكر شفاعة مثبتة وذكر شفاعة منفية. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذن فيه شفاعة. وفي آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين. فقال العلماء الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع، عن الشفيع أو الشافع. والثاني أن يرضى عن المشفوع له. والثالث أن يأذن الله. فأما الأول والثاني ففي قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإنما يشفع من رضي الله عنه، ويشفع لمن رضي الله عنه، ولا تكون الشفاعة إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي حديث الشفاعة أن عليه الصلاة والسلام يأتي إلى العرش فيسجد فيقال ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيؤذن له في الشفاعة. هذه الشفاعة مما تمحق الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام أي ربي أظمأت نهاره، ويقول القرآن أي ربي أسهرت ليله، أي في حفظ الكتاب وقراءته ومراجعته. ولهذا ينبغي للإنسان يكون له من الليل وردا يقرأ فيه القرآن أو يصلي به ما تيسر، حتى يكون القرآن لك شافعا يوم القيامة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل يشفع، الشهيد يشفع في 70 من أهله، الشهيد يشفع في 70 من أهله، الشهيد في سبيل الله. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل يشفع في قبيلته وفي العصابة من أهله، ويشفع الرجل في الرجلين والثلاثة وفي الرجل. فهذه الشفاعة ثابتة، وجاء في حديث الشفاعة أنه يقال شفع الأنبياء والرسل والملائكة والصلحاء، هؤلاء كلهم يشفعون. فمن أسباب محق الذنوب، الأسباب التي تمحق الذنوب الشفاعة، فإذا نكبرها حتى تحفظ، التوبة والاستغفار والحسنة الناحية والمصيبة المكفرة والدعاء للمسلمين في حياتهم وبعد موتهم، والامتحان في البرزخ، والامتحان في مواقف القيامة، وكذلك الشفاعة. هذه ثمانية أسباب. باقي علينا سببين نتمهما إن شاء الله تعالى. لا. يقول هل تغيرت مقادير زكاة الفطر؟ هي نفسها التي سبقت. عند الثناء على الله عز وجل في الدعاء ماذا نقول؟ يعني يصمت أو يقول سبحانك. هذا يقول يا شيخ لا تكتم العلم، وذكر سؤال متى عرفتني أكتم العلم؟ الجواب لا يجاب لمن ليس مؤدبا، فحتى تأخذ الجواب لا بد أن تتأدب السؤال. وهذه مريضة بمرض السكر من الدرجة الأولى، أفطرت شهر رمضان كله، كيف تفدي؟ تفدي بالإطعام، تطعم ولا تخرج مالا، وإنما تطعم. متى يجب فرض الزكاة؟ تخرج الزكاة صبيحة العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. هل يجوز هذا نص المصحف؟ تقرأ في كتاب تفسير أو في مصحف الجوال، وإن ضاق الأمر فلا حرج أن تحمل المصحف. هل يصح أن يقول الراقي وهو يرقي للمصاب فيقول أين السحر ويتكلم الجني يقول في مكان كذا وكذا؟ هذا من تلاعب الجني بالناس، وإنما يرقيه. فإن تكلم وفضفض لحاله تكلم وأشار يعني يراجع ينظر، يعني ينظر. قد يكون مرة يعني كانت رقية فقرأنا على المصاب صفحة من البقرة، فتكلم الجني لوحده، قال اذهب إلى الباب فيه ثقب تجد ورقة. وبالفعل يعني لكن ما قصدنا ولا شيء، ثقب في الباب موجود ورقة فيها مكتوب يعني الطلاق فلان وفلان والطلاق فلان فلان الطلاق، يعني وكان الله المستعان قد وقع ذلك والله المستعان. هذا السحر نعوذ بالله الذي صار يعني ذائعا بين الناس. نعم أنا مش عندك خير أي نعم نجي. فيعني هذه وقعت، قرأنا صفحة صفحتين من البقرة فإذا بالصوت السحر موجود في الباب، فإذا الورقة أربع أوراق. هذا الله المستعان يعني شاء وذان. وجاء السؤال مناسبا وإلا ما كنت أذكر هذا، وهذا وقع معي صباحا وهذا من أعجب ما رأيت، ولم أرى من يسحر أمامي إلا اليوم. ونسأل تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونسأل تعالى أن يهدي هذه المرأة التي فعلت هذا الفعل، الله يهديها، وأن يكون مكرها هذا هو آخره، وإن كان تنكر لغيري ولغيري من المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يعاملها بعدله سبحانه وتعالى. فتقف عند رأسك وتكتب أوراق وفيها ألفاظ يعني لا أدري ما هو السبب الذي يكتب فيه مثل ذلك، حتى يكون يرجى للشخص أن يقتل وأن يموت أو نحو ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا وخلفنا وإيماننا وشمائلنا، وأن يصرف عنا كيد أهل الشر، وأن يهدي هذه المرأة ويختم لها بالحسنى، وإن بقيت على شرها وكيدها فلا تتجاوز الضرر الذي فعلته اليوم لغيرنا، والله أعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله